البرتقالة. لا لا لولا لا لا لا لولا لا شوفوني شوفوني أنا البرتقالة. كالسيوم أنا عندي يلي بيقوي العظام، شو كتير فوايدي بدافع عن الأجسام. أنا كالسيوم أنا عندي يلي بيقوي العظام، شو كتير فوايدي بدافع عن الأجسام. أنا البرتقالة لا لا لولا لا لا لا لولا لا شوفوني شوفوني أنا البرتقالة. لا لا لولا لا لا لا لولا لا شوفوني شوفوني أنا البرتقالة. عندك زكام خذ برتقالة، لا تخفف الألم خذ برتقالة، لا صحة تمام خذ برتقالة. عندك زكام خذ برتقالة، لا تخفف الألم خذ برتقالة، لا صحة تمام خذ برتقالة. أنا البرتقالة لا لا لولا لا لا لا لولا لا شوفوني شوفوني أنا البرتقالة. لا لا لولا لا لا لا لولا لا شوفوني شوفوني أنا البرتقالة.